الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 46 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي يذكر فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى شيئا وبعض نماذج من علماء الحديث وأئمته، ويتكلم شيخنا عن مناهجهم وطرقهم في تأليف هذه المصنفات. حياكم الله شيخنا. حياكم الله، وأرحب وأحيي بالإخوة المستمعين الذين يستمعون درسنا هذا، وأحيي كل مسلم. نعم، أحسن الله إليكم. في اللقاءات الماضية تكلمنا عن الإمام الدارقطني رحمه الله، ترجمته ومذهبه الفقهي، ويعني مذهبه في أو عقيدته رحمه الله، وشيء من منهجه في كتابه السنن والجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف وغيرها. وبودنا أحسن الله إليكم يكون اللقاء الأخير هذا، يعني تتحدثون أحسن الله إليكم عن كتابيه العلل والغرائب، منهجه في هذين الكتابين والغاية التي لأجلها ألف هذين الكتابين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وإليه نلجأ وعليه نتوكل وبه نعتصم، نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل، ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الكلام على كتب الإمام الدارقطني، ولعل من أهم كتبه كتابان: الكتاب الأول هو كتاب العلل، والثاني كتاب الغرائب أو الأطراف والغرائب. وطبعا يضاف إلى هذين الكتابين كتاب السنن، وتقدم الكلام على أهمية كتاب السنن. نعم، هذه الكتب طبعا تتعلق بعلم العلل، وبالمناسبة أن جل مصنفات الدارقطني متعلقة بهذا الفن، وهو من أدق علوم الحديث، ولذا لم يتكلم في علم العلل من علماء هذه الأمة إلا النوادر وإلا القلة منهم، وذلك لدقة هذا العلم ولخطورته ولصعوبته. نعم، ولكن يعني بحمد الله هناك من قاموا بهذا الواجب الذي هو فرض كفاية، نعم، على الأمة، ولم يزل بحمد الله من يتحدث عن هذا العلم. أقول بالمناسبة أن جل كتب الدارقطني تتعلق بالعلل، فتقدم لنا أن كتاب السنن هو كتاب علل أيضا، كما أنه كتاب حديث وفقه، وأيضا كتاب الإلزامات، وقد تقدم الكلام عليه من قبل. نعم، كتاب الإلزامات طبعا تقدم الكلام عليه، وهو فيما يتعلق بشروط البخاري ومسلم، وهو يتعلق بالعلل، لأن ضد الحديث المعلول هو الحديث الصحيح. وكتاب التتبع هو كتاب علل، كتاب التتبع الذي تتبع فيه الدارقطني رحمه الله تعالى على الإمام البخاري وعلى الإمام مسلم، هو أيضا كما هو معلوم يتعلق بعلم العلل، وتقدم لنا الإشارة إلى أنه في كتابه التتبع قد يذكر بعض الأحاديث التي كأنه يشير إلى تعليلها بينما تجد في كتابه العلل قد اختار وجها غير ما ذكره في كتابه التتبع. نعم. وذلك السبب في ذلك أنه في كتابه التتبع هو الآن يريد أن يتتبع على البخاري وعلى مسلم، فقد يعني يذكر شيء لأدنى مناسبة. نعم، لأنه هنا يريد أن يتتبع، بينما في العلل هو يبين علل الأخبار، وبالتالي يتكلم عن الراجح والمردوح، فتجد أنه يرجح ما رجحه البخاري ومسلم مخالفا لما ذكره في كتابه التتبع. ولذا هو ختم كتابه التتبع بأن قال إن قد أخرج مسلم لأبي الزبير المكي. هو ما صرح تصريحا واضحا برد حديث أبي الزبير، ولا قال هو أيضا صحيح، قال خرج مسلم هناك حديث من رواية أبي الزبير عن جابر، يعني وأن أبا الزبير يعني عنده تدليس وقد تكلم فيه في بعض الشيء. نعم، فذكر هذا في الخاتمة. هو يصحح حديث أبي الزبير، هو يصحح حديث أبي الزبير، بل الأئمة اتفقوا في الحقيقة على صحته، يعني حتى أن الإمام شعبة بن الحجاج تكلم في أبي الزبير ليس من أجل وهمه في الحديث أو أغلاطه في باب الرواية، لا، وإنما قيل لأنه يعني سب شخصا وقع بينه وبين أبي الزبير شيء، فقام أبو الزبير وسبه كذا وكذا، فتجنب الإمام شعبة رواية عنه، وقيل أنه يعني أن أبا الزبير يعني أيضا يعني أيضا يعني نحو هذا، فإن كان يسترجح في الميزان، أنه كان يسترجح في الميزان، هذا أيضا قيل أنه يسترجح في الميزان فتجنب الرواية عنه. نعم، وإلا طبعا هناك حديث قليلة من رواية شعبة عن أبي الزبير، وهذا يدل على أن أبا الزبير والله أعلم مستقيم الحديث عند شعبة، وكما تقدم إنما كلام شعبة على أبي الزبير ليس في أمر يتعلق بضبطه أو إتقانه، وإنما في أمر يتعلق في حاله، نعم، وسلوكه وسيرته. نعم، وهذا الشخص الذي وقع بينه وبين أبي الزبير شيء، نعم، يعني الإنسان قد يغضب ويقول الكلمة التي يعني بعد أن يذهب الغضب يندم على قولها. ولذا قال سيدنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يدعو رب عز وجل ويقول أيما رجل سببته أو كذا وكذا فاجعله له كذا وكذا، نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم، ونعم، فيعني الإنسان قد أحيانا بسبب غضبه أو نعم. فالخلاصة بالنسبة لأبي الزبير، نعم، يعني لا شك أنه أن حديثه صحيح وأن حديثه مستقيم، ونادر ما يستنكر على أبي الزبير، نادر ما يستنكر، يعني من جملة ما استنكر على أبي الزبير، وهذا عند بعض أهل العلم ليس كل أهل العلم، قصة ابن عمر، قصة عبد الله بن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض، في رواية أبي الزبير التي عند أبي داود قال وحسبت طلقة، قال وحسبت في رواية أبي الزبير وحسبت طلقة، بينما في صحيح البخاري نعم في رواية عفوا أبي الزبير عند أبي داود ولم تحسب، لم تحسب طلقة، لم تحسب، بينما في صحيح البخاري أنها حسبت، أنها حسبت طلقة، نعم، وما في صحيح البخاري أصح. ابن عبد البر تكلم، طبعا ابو داود قال تفرد بذلك ابو الزبير وسكت. ابن عبد البر صرح تصريحا بينا في رد هذه الرواية وهذه اللفظة. طبعا الإمام بن تيمية وابن القيم من المعلوم أنهما يريان أن طلاق الحائض لا يقع، يريان وغيرهما يرون أن طلاق الحائض لم يقع. فهناك أيضا ممن من جملة ما احتج به هو رواية بالزبير. نعم، ولكن لعل الأقرب من حيث الصناعة الحديثية أن أبا الزبير قد وهم، نعم، في ذلك. نعم، المهم غالب حديثه مستقيم، ولذا أثنى عليه علي بن المديني، أثنى عليه ثناء عاطرا. نعم، فهو على القول الصحيح ثقة حافظ. علي بن المديني يقول ثقة ثبت. نعم، ونعم أنا أميل لأنه ثقة حافظ، ولأن عطاء بن أبي رباح إمام الحرم المكي في زمانه الذي مر من المرات نادى المنادي لا يفتي أهل الموسم إلا عطاء. نعم، اللي يقول عنه الإمام بن تيمية أنه أعلم التابعين بالمناسك. نعم، فنعم عطاء بن أبي رباح كان يقدم أبو الزبير لكي يحفظ لهم حديث جابر، يقدمه لكي يحفظ لهم حديث جابر، يعني عند الاستذكار يستذكرون بعد ما يسمعون من جابر بن عبد الله رضي الله عنه. طبعا هؤلاء مكيون، عطاء بن أبي رباح وأبو الزبير هؤلاء مكيون. فكان جابر رضي الله عنه يعني يأتي طبعا إلى مكة لحج أو عمرة، فيأتون يسمعون منه، فكان عطاء يقدم أبو الزبير حتى يحفظ لهم حديث جابر، حتى إذا بعد أن يحدثهم يتذاكرون ما حدثهم به، حتى ماذا يستقر المحفوظ فكان أبو الزبير يحفظ لهم حديث جابر، فهو على القول الراجح ثقة حافظ. وطبعا بالنسبة لتدليسه هو الأصل فيما رواه عن جابر، الأصل أنه سمعه لأنه تلميذ جابر كما تقدم وسمع منه الكثير، فالأصل في روايته السمع، يعني ما سمعه أبو الزبير من جابر أكثر مما لم يسمعه لأنه تلميذه. وتقدم أنه أن عطاء كان يقدمه لكي يحفظ لهم حديث جابر. نعم، ولذا قليل من الأحاديث التي يعني لم يسمعها من جابر. نعم، طبعا أتى إليه الليث بن سعد، أتى إلى أبي الزبير وأعطاه صحيفة فيما أو حدثه بأحاديث عديدة عن جابر، وكتبها فيما يظهر الليث، ثم أتى إليه الليث مرة أخرى الليث بن سعد وقال كل هذا سماع. وطبعا هذا من حفظ الله عز وجل لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني شعبة بن الحجاج يقول همي من الدنيا تفقد فمي قتادة، هذا همه من الدنيا، هذا همه من الدنيا تفقد فم قتادة، يقول سمعت، يقول حدثنا، يقول أخبرنا، يقول قال لي أنس بن مالك مثلا. نعم، يقول هذا همي من الدنيا. فيعني هم معتنين غاية الاعتناء في مسألة الاتصال والانقطاع. فأتى الليث بن سعد في اليوم الآخر أو في وقت ثاني وقال كل هذا سمع من جابر، فقال لا، بعض سمعت وبعض لم أسمع. قال بين لي، عين لي، فأخبره بما سمعه وما لم يسمعه. نعم، فلذا ما كان ما رواه الليث هذا جزما. نعم، والأصل في غير رواية الليث فيما رواه بالزبير عن جابر إذا يعني مثلا رواية أيوب بن أبي تميمة السختياني، نعم، أو بن جريج أو غيرهما من أصحاب أبي الزبير، الأصل فيما رواه عن جابر السمع والاتصال، وهذه قاعدة في المدلسين الثقات كقتادة بن دعامة وكالأعمش وكالزهري وصف بشيء من ذلك وكسفيان الثوري، نعم. فهؤلاء الحفاظ كأبي إسحاق السبيعي، هؤلاء الحفاظ حفاظ، والأصل في الحافظ أنه مكثر من الحديث، نعم، ومكثر من السماع، كيف يكون حافظ وهو ليس كذلك؟ فالأصل هو أنهم سمعوا، أحيانا قد يدلسون. ولذا لو بحثت عن أحاديث دلسها مثلا قتادة عن أنس بالعسير، يعني يحسب أن تجد يعني حديث أو حديثين بحيث ممكن أن تجزم أن قتادة لم يسمعها، عليكم السلام، لم يسمعها من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الحفاظ الأصل فيما رووه السماع والاتصال، هذا هو الأصل، ومن ذلك أبي الزبير، نعم نعم هذا نعم. فأقول أرجع لما أنا بصدده، فقال الدارقطني وخرج أحاديث الإمام مسلم من أحاديث أو من رواية أبي الزبير المكي، نعم. فالدارقطني هو يصحح، لكن هنا في كتابه التتبعات أو التتبع، يعني هو جاء لكي يتتبع، فقد يذكر شيء ما يعني ليس هو أصلا علة، ومن ذلك ما ذكره فيما يتعلق بأبي الزبير عن جابر بن عبد الله، نعم. فأقول يعني هذه الكتب مع الغرائب، هذه أربعة كتب، هذه كلها في العلل، السنن والعلل طبعا والتتبع والغرائب. الغرائب لأن من أحيانا من ما يعلل به الخبر هو غرابته، أحيانا مما يعلل به الخبر هو الغرابة الموجودة فيه، وطبعا لا شك يعني هذه الغرابة هي أيضا من أدق العلل ومن أصعبها. ولذا يعني القليل ممن تكلم أيضا في هذا، تجد من المعروفين في الكلام في هذا هو طبعا أبو عيسى الترمذي، أوسع ثلاثة كتب بين أيدينا اليوم، أوسعها فيما يتعلق بالحديث الغريب هي هذه الكتب الثلاثة، الجامع لأبي عيسى والمسند لأبي بكر البزار، نعم، وأطراف الغرائب، نعم، لأبي الحسن الدارقطني، أو الغرائب لأبي الحسن الدارقطني، الأطراف الغرائب لأبي الحسن الدارقطني، ويضم لهم كتاب رابع، كتابا رابعا وهو المعجم الصغير للطبراني، ونضيف أيضا المعجم الأوسط للطبراني، وهذا الذي يقول عنه الطبراني عن المعجم الأوسط يقول هذا روحي، هذا روحي، نعم. ولذا يعني كان على المختصين يعني بهذا العلم، علم الحديث، بل يعني المختصين بعلوم الشريعة، حملة الشريعة، كل حديث ارجع إلى هذه الكتب الخمسة، ماذا قالوا عنا فيما يتعلق بعلته أو غرابته. تقدم لنا أن الغرابة أحيانا تمنع من صحة الخبر، نعم. طبعا ممكن نضيف يعني بعدهم كتاب سادس الحلية لأبي نعيم، كتاب الحلية، نعم، لأبي نعيم ينبع على هذا، وأظن أن تنبيه أبي نعيم والله أعلم كثير منه والله أعلم من كتاب البزار، أجيب. إيه والله أعلم من كتاب البزار، نعم. طبعا يعني هذا يعني مثلا أبو عيسى أو البزار أو الطبراني أو الدارقطني أو الطبراني أو الدارقطني أو أبو نعيم، يعني عندما يقولون لم يروي هذا الحديث عن فلان إلا فلان إلا فلان، نعم، يعني هذه من الصعوبة بمكان. كم عدد الأسانيد؟ مئات الألاف. نعم، مئات الألاف. ويقول الإمام أحمد إن استخرجت المسند من 700,000 حديث، يعني 700,000 إسناد. فيعني هذا الآن نحن يعني من خلال الأجهزة، نعم، في يعني هذا بحمد الله يسرها لنا الآن من خلال الأجهزة. هؤلاء الحفاظ يعني ما يقولون لم يروي هذا الحديث عن فلان إلا فلان إلا وقد ماذا؟ استقرأوا الأحاديث. وطبعا الطبراني ملتزم والبزار بالذات، البزار في أوله، ما أدري يعني في ثلثه الأول مفيد جدا جدا، أكثر من ثلثينه الأخيرات أو نصف الأخير، لأن في ثلثه الأول يتكلم، ما يدع حديث إلا ويبين شهرة من غرابة، نعم، لا يدع حديثا إلا ويبين شهرته من غرابته، نعم، لا يدع حديثا، وهذا في غاية من الأهمية. يقول إن هذا رواه فلان ورواه فلان ولا لم يروه إلا فلان، فلا شك إن هذا في غاية من الأهمية. المهم مغلطاي، قال الحافظ بن حجر إن تتبع على الطبراني، من تتبعه مغلطاي على الطبراني، يعني تتبع عليه من كلامه، إن قلت لم يروه عن فلان إلا فلان وذكرت في موضع آخر إسناد آخر، فكيف لم يروه إلا فلان عن فلان؟ هذا فقط، لأن هذا صعب جدا، نعم، من الصعوبة بمكان. وكم من حديث يظن أنه لم يروه إلا فلان ووجد من يرويه غير فلان، فهو في الحقيقة يعني صعب جدا. طبعا في حديث رواه يونس بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، هذا في البيوع، نعم، نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، ونهى عن الثنيا إلا أن تعلم. قال البخاري لا يعرف ليونس بن عبيد سماع من عطاء في الكتب الستة، والله أعلم ليس ليونس بن عبيد عن عطاء إلا هالحديث، وليس فيه تصريح بالسماع، فهذا يقوي جانب قول البخاري، يقوي جانب قول البخاري، فشف كيف دقة نقد، شف كيف دقة نقد البخاري. طبعا تلميذه أبو عيسى الترمذي على جلالته قال هذا حسن صحيح، نعم، قال هذا حسن صحيح، نقله طبعا عن البخاري أن لا يعرف سماع ليونس بن عبيد عن عطاء، فيعني الاستقراء والله أعلم يقوي جانب ما قاله البخاري، فلا شك أن هذه دقة من البخاري، نعم، عندما قال لا يعلم له سماع. فالمهم يعني هذه الكتب التي تقدم ذكرها والذي جرى إلى الكلام إليها هو الكلام على العلل للدارقطني، وكتاب الأطراف والغرائب أيضا للدارقطني، فهذا فقط جانب واحد مما يبين أهمية هذه الكتب. هذا جانب واحد فقط من الجوانب التي تبين أهمية هذه الكتب بالذات فيما يتعلق بالغرابة. طبعا الغرابة في غرابة إسناد وفي غرابة متن، وغرابة الإسناد ثلاثة أقسام، وغرابة المتن ثلاثة أقسام. نعم، غرابة الإسناد أحيانا يكون الإسناد كله غريب، وأحيانا في موضع واحد مثل ما تقدم يونس بن عبيد عن عطاء، وهذان قسمان. والقسم الثالث هو أن يكون رواة هذا الإسناد لا يعرف بعضهم بالرواية عن بعض، لا يعرف بعضهم بالرواية عن بعض، وهذا من أصعبها. نعم، فهذه مهمة، لأن الأئمة يعني عندما واحد لا يروي إلا خبر، نضرب بضرب المثال يتضح المقال. خالد بن دريك عن عائشة، خالد بن دريك عن عائشة روى عنها الحديث المشهور: إذا بلغت المرأة المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. إيه، رواه أبو داود إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. نعم، فهذا الحديث خالد بن دريك ليس معروفا برواية عن عائشة، ولذا كان في رواية خالد بن دريك حتى لم يسمع من عائشة، لم يسمع من عائشة، لم يسمع من عائشة. ثم هو شامي، فأين ابن أختها؟ نعم، وهو عروة، وخاصة أن في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث يخاطب من؟ أسماء أم عروة، يخاطب أسماء أم عروة، إن دخلت عليه بملابس يعني تشف، فقال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، طبعا يعني بناء على ما جاء في الخبر، ولكنه لا يصح، لكن نذكر مثال حتى يتبين نكارة هذا الخبر، حتى تتبين نكارة هذا الخبر. نعم، فخالد بن دريك أصلا لا يعرب برواية عن عائشة، فأين كما تقدم عروة ابن أخت عائشة، أين ابن أخي عائشة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق والتي عائشة عمته، أين التي تربيت في حجر عائشة وهي عمرة بنت عبد الرحمن؟ نعم، فهذا خبر ممكن، هذا غير العلل الأخرى، هو أما رواية الوليد بن مسلم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خالد بن دريك، فهذا بالإضافة إلى يعني العلل الأخرى وغرابة الإسناد. المهم هذا كمثال، لا يعرف خالد بن دريك برواية عن عائشة. نعم، فهذا يكفي في نكارة هذا الخبر، هذا غير مخالفة لما نعم جاء في الكتاب والسنة وغير ذلك. نعم، والعلل الموجودة في الإسناد والمخالفة التي حصلت أيضا، فيعني هذا كمثال. فإذا مسألة الغرابة هي مسألة مهمة، الدارقطني نعم بسط لنا هذه الغرابة، وطبعا أبو الفضل بن طاهر، طبعا الدارقطني ألف هذا الكتاب وألفه بدون ترتيب، ألفه بدون ترتيب، وهذا يصعب، حتى وقطني يعني كأنه يريد الناس يكونون مثله. نعم، أي نعم، حفاظه رجل حافظ. نعم، فجاء ابن طاهر ورتبه، نعم رتبه على المسانيد، نعم فقرب هذا الكتاب، وفي المقدمة ذكر أنواع الغرابة وذكر أربعة أنواع، وأبو عيسى الترمذي في العلل الصغير ذكر أيضا أربعة أنواع. نعم، وفي طبعا في غرابة نسبية أنا ما ذكرتها في الإسناد، وفي أنواع من الغرابة في المتن ليس هذا الآن موطن ذلك. فأقول هذا الكتاب مهم جدا، إذا أردت أن تحكم على حديث ينبغي لك أن ترجع إلى هذه الكتب. نعم، ينبغي لك أن ترجع إلى هذه الكتب. طبعا يعني وليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، هذا بس يعني كلام نظري عن كتاب الأطراف والغرائب للدارقطني. وليس من رأى كمن سمع، فينبغي الرجوع إلى هذا الكتاب والإكثار من النظر فيه لمن أراد يعني نعم يتخصص في ذلك. وأما كتاب العلل فهو أيضا هو نعم أيضا غاية في الأهمية، وأكبر كتاب الآن بين أيدينا في علم العلل هو العلل للدارقطني، هذا الآن هو أكبر كتاب بين أيدينا. نعم، طبعا كما تقدم المسند البزار معلل، لكن كما تقدم يعني النصف الأخير أو ثلثينه الأخيرات ليس فيه كلام للبزار، لا أدري ما السبب، هل يعني هذه النسخة جردت، هل هذه النسخة التي وقف عليها وطبع الكتاب عنها جردت من كلامه، استطال بالناسخ الكلام كلام البزار، لأن كلامه كثير خاصة في الأول، كلام كثير على مسألة قوة الخبر وشهرته وغرابته نعم ومن رواه، فكلام كثير مهم جدا. فلا أدري هل البزار يعني مل وترك الكلام، أو جاء الناسخ وجرد يعني أصابه الملل واستطال كلام البزار وتركه. نعم فنعم فهذه نعم نعم فهو مسند معلل. طبعا عندنا كتب العلل يعني بعضها فقد، طبعا التاريخ الكبير أيضا معلل فيه كثير، من عندنا العلل الكبير لأبي عيسى الترمذي، عندنا التمييز، عندنا العلل لابن أبي حاتم. نعم، فهذه كلها كتب قيمة في العلل. نعم، من يعني المبتدئ إذا أراد أن يتعرف على هذا العلم فليبدأ بكتاب التمييز للإمام مسلم بن الحجاج، وأنا قلما رأيت مثل الإمام مسلم في تبسيط ماذا؟ في تبسيط المعلومة والمادة، قلما رأيت ممن هم في طبقته وقبله وبعد بيسير. نعم، في تبسيط المعلومة. نعم، فكتاب التمييز يعني كتاب وإن كان ما وجد إلا المنتخب منه، نعم انتخب المقريزي، نعم فما وجد المقريزي أو الكاملي، نعم يعني وجد بعضه، نعم فلكن الموجود بحمد الله في غاية من الأهمية. نعم، يعني بدأ ب يعني ذكر أمثلة أخطاء وتصحيف في الإسناد وفي المتن، نعم وأحيانا يعني يكون في المتن والإسناد جميعا، فيذكر أمثلة على الصنف الأول وأمثلة على الصنف الثاني، فهو كتاب مبسط ويسير فيما يتعلق بعلم العلل. نعم، الكتاب الذي يليه وإن كان كبيرا هو أكبر ما كما تقدم الكتب الموجودة بين أيدينا، كتاب العلل الدارقطني هو أيضا يليه من حيث تيسير تبسيط تبسيط العلة، فيذكر الخبر ويذكر الاختلاف وأوجه الاختلاف، لكن أحيانا يطيل فيعني إذا لم يكن الإنسان يعني متخصصا ولا راح يصعب عليه الفهم، مثل ما ذكر حديث يعني في حديث عبد الله بن مسعود عندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتي له بثلاث أحجار، فأتى له اي نعم بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. وقع فيه اختلاف طويل، وأطال الدارقطني ذكر الاختلاف، أطال حتى أنه توجد أسانيد في العلل للدارقطني ليست موجودة في أي كتاب من كتب السنة. نعم فيها أسانيد ليست موجودة في أي كتاب من كتب السنة. أيضا أحيانا يعني تجد في بعض كتب السنة يعلقون الشيء، يقولون ورواه فلان وفلان، تجد أن هذا موصولا عند الدارقطني في العلل. نعم فكتاب العلل للدارقطني طبعا لا شك يعني هو من أهم الكتب في العلل، وأيضا يعني ينبغي لمن أراد أن يحكم على حديث ما أن يرجع إلى العلل للدارقطني وإلى العلل لابن أبي حاتم. يأتي للتمييز، وإن أراد العلل الكبير للترمذي فبها ونعمت، ثم ينتقل للعلل للدارقطني ثم للعلل لابن أبي حاتم وهو أصعبها. نعم باطل منكر، نعم فيبغيك يعني أنت تفك شو المقصود هنا بقول باطل وشو المقصود هنا بقول منكر. ولذا يأتي يعني بعض أهل العلم من المعاصرين ويقولون يعني لماذا باطل هذا رجال ثقات، لماذا باطل؟ مثل الحديث إذا بلغت المرأة المحيض، نعم خالد يعني لا بأس به وقد روى هذا الخبر. نعم فهو رجال الباقين ظاهرهم يعني أنهم أيضا ثقات، إذن هذا الخبر ثابت وهو خبر منكر، خبر منكر. وقد ذكرت فيما سبق يعني ممكن أن تمثل بهذا الحديث على أنواع من التعليلات وعلى أنواع من القوادح التي يرد بها الخبر. نعم من مسألة عدم مع غرابة، ومن مسألة أيضا الطعن في بعض الرواة، ومن مسألة العنعنة، ومن أيضا الاختلاف. فهناك أنواع من القوادح ممكن أن يمثل بهذا الخبر على هذه الأنواع. طبعا العلل الدارقطني لم يتمه رحمه الله، وكان إملاء أملاه، نعم كان إملاء يمليه. نعم وكما تقدم يعني أيضا لابد من الرجوع إلى هذا الكتاب، وخاصة في أنما يراد الحكم على حديث ما قد يكون له علة وأنت لا تدري عنها، والدارقطني قد بين هذه العلة. نعم والكلام قد يعني نعم فلعل نعم يكتفى بما تقدم. نسأل الله أن ينفع بما تقدم هذا، وبالله تعالى التوفيق. جزاكم الله خير شيخ. آمين. لا هذا قليل يعني في كل الطبقات لم يسمع بعض من البعض الآخر. لا يعني أنا تو عندما ذكرت الغرابة في الإسناد لا يعرف هذا برواية عن ذاك، يعني قد يكون سمع حديث، فكون لم يشتر عنه برواية أحيانا يرد بها الخبر. أحيانا الغرابة يرد بها الخبر، وأحيانا لا يرد وفق شروط تشترط لذلك. نعم فلا أعني عندما يعني لا يعرف برواية لا أعني أنه يلزم منه أنه لم يسمع، لا. نعم لكن هذا يعني ليس بالكثير، لأن في الغالب أن الأسانيد لها طرق مسلوكة، نعم، وسلاسل مشهورة، لكن يوجد في أمثلة وتقدم ذكر مثال على ذلك.